بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عودا إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى: باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التانيث وما قبلها. قال رحمه الله تعالى: وفي هاء تانيث الوقوف وقبلها مماد الكسائي غير عشر ليعدل، ويجمعه حق ضغاط العصر خضى وأكهر بعد الياء يسكن مجلا أو الكسر، والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد فتح والضم أرجلا، لعبرة مئة وجه وليكة، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلا. تقدم البارحة تعريف تاء التانيث التي يميلها الكسائي، وأن هذه التاء إمالتها إنما تكون في حال الوقف عليها، وذكرنا بعض التاءات التي لا تمال، كانت تكون تاء أصلية نحو نفقه، أو تكون هاء ضمير نحو فأكرمه ونعمه، استكمالا لما ذكرنا البارحة. فقول الناظم رحمه الله تعالى: غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضاء. في الحروف الهجائية التي تسبق هذه التاء على أقسام، فمنها ما يميله الكسائي قولا واحدا، ومنه ما لا يميله على قول ويميله على قول آخر، ومنه ما يميله بشرط، ومنه ما لا يميله بالإجماع. فإذن هذه صور أربع. فمن هذه الصور الأولى قول الناظم رحمه الله تعالى: مماد الكسائي غير عشر ليعدل غير عشر ويجمعها حق ضغاط عص خضاء. فهذه عشرة حروف مستثناة للكسائي لا يميلها على أحد الوجوه، فمن الوجوه أو من الأقوال قول يقول إنه لا يميل هذه الحروف العشرة المجموعة في قولهم حق ضغاط عص خضاء. حق الحاء والقاف، ضغاط الضاد والغين والألف والطاء، ضغاط عص عين الصاد، خض خضاء فهي الخاء والضاء. فهذه عشرة حروف على أحد الأقوال لا يميلها. وأمثلتها كما ذكر الناظم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حق في الحاء مثل النطيحة، هذه على وجه تمال وعلى وجه لا تمال، والقاف الحاقة الحاقة. في الشاهد نقول هذه الحروف العشرة المجموعة في قولهم حق ضغاط عص خضى لا يميلها مستثنات من حروف الممالة على أحد الوجوه، وسيأتي معنا بيان أن من الوجوه ما يجيز إمالتها، فإذا هي مما فيه وجهان: وجه بترك الإمالة ووجه بالإمالة. وحروفها كما قلنا، كما ذكر الناظم، جمعت في قولهم حق عص حق ضغاط عص خضاء. أما القسم الثاني وهو ما يميله بشرط بالشروط، قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: وأكهر بعد الياء يسكن مجلا أو الكسر. حروف أكهر الأربعة هذه: الهمزة والكاف والهاء والراء، هذه الأربعة. وأكهر بعد الياء يسكن مجلا أو الكسر، فهذه الشروط التي تنال من أجلها حروف أكثر الأربعة. فإذا هذه الحروف الأربعة لا تنال إلا بهذه الشروط: أن تكون مسبوقة بكسرة، وأن تسبوقة مسبوقة بياء ساكنة. فمثال الراء فمثال لا عبرة، فمثال الحروف أكثر وهي الهمزة والكاف والهاء والراء. فمثال الهمزة بعد الياء خطيئة خطيئة، فهذه هنا ممالة لأنها سبقت بياء خطيئة تمال، وكهيئة كهيئة تمال لأنها سبقت بياء ساكنة. ومثال بعد كسر نحو مئة خاطئة. فالشاهد أن هذه حروف أربعة الهمزة والكاف والهاء والراء لا تنال بالكساء إلا بشرطين، وهما وقوعها بعد كسرة أو وقوعها بعد ياء ساكنة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تنال على هذا الوجه. ثم قال: والإسكان ليس بحاجز. والإسكان ليس بحاجز بمعنى أن إذا وقع قبل هذه الحروف أكثر حرف ساكن قبله كسرة فإنه لا يمنع الإنالة، فقد يفصل حرف ساكن بين الكسرة وبين أحد هذه الحروف. فالنظم يقول: إن ذلك لا يمنع من الإمالة. والإسكان ليس بحاجز بمعنى أن الحرف الذي يكون قد سكن بين الكسرة وبين هذه الحروف الأربعة فإنه لا يضير ولا يمنع إمالتها. ومثال ذلك قوله تعالى: لعبرة لعبرة. فتلاحظ هنا أن هذه الراء وقعت لم تقع بعد كسرة أو بعد ياء، إنما وقعت بعد حرف ساكن مسبوق بكسرة. فقوله والإسكان ليس بحاجز، فمثال هذا لعبرة لعبرة لعبرة، فإذا وقف عليه الكساء فإنه يميلها. نقول هنا حرف ساكن وقع بين كسر، قال لا يضر ذلك. والإسكان تقول والإسكان ليس بحاجز، فما دام هذا حرف الساكن وقع بعد كسر بين الكسرة وبين الراء أو بين حرف أكثر فلا يضر، فتميل إلى الكساء على الوجه الذي تمايله. سدرة سدرة المنتهى مثلا سدرة. نلاحظ هنا أن هذه الراء من حروف أكثر وقعت بعد حرف ساكن بعد كسرة فهي ممالة. تقول سبقت بساكن، نقول الشاطبي يقول والإسكان ليس بحاجز، فتميل على هذا الوجه لأن الإسكان كما قال الناظم ليس بحاجز. وجهة في الهاء مثلا هذه الهاء، ولكل وجهة وجهة وجهة، فتميل هذه الهاء حتى لو كانت سبقت بحرف ساكن. لكن كما قلنا الناظم رحمه الله تعالى قال والإسكان ليس بحاجز. ثم قوله: واختلف في فطرة. إذا كان الساكن حرف استعلاء ففطرة فطرة الله، فالساكن هنا حرف استعلاء، فهذه وقع فيها خلاف، والتحقيق أنها ممالة كذلك على مذهب من يميل هذه الحروف، وهي حروف أكثر إذا سبقت بكسرة أو بياء ساكنة أو حصل بين هذه الفرق بين الكسر حاجز، فالساكن هنا وإن كان حرف استعلاء فإنه لا يضر فطره، فإنه وإن حصل فيه خلاف فتنال. ثم قال رحمه الله تعالى: ويضعف بعد فتح والضم أرجلا لا عبرة مئة وجهة وليك. ويضعف بعد فتح والضم أرجلا، يعني أن حروف أكثر هذه الهمزة والكاف والهاء تضعف عن تحمل الإمالة إذا كانت مسبوقة بفتح أو بضم، وكما قال: ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لا عبرة مئة وجهة وليك. فهذه بيان من الناظم أن من علماء القراءات من أضعف إمالتها إذا سبقت بفتح أو بضمة، وهذا معنى قوله ويضعف بعد فتح والضم أرجلا، فمعنى هذا أن رجلاها لا تتحمل هذه الإمالة إذا ليس فيها إمالة، فإن سبقت بفتح حروف أكثر إن سبقت بفتح أو بضم فكما قال الناظم فإنها لا تنال على هذا القول. والتعبير هنا بالأرجل باعتبار أن الأرجل آلة المشي كما قال أرجل، لأن الأرجل هي التي تحمل الشيء، فإذا كانت ضعفت عن حمل الإمالة فمعنى هذا أنها لا تمال على هذا القول. ثم قال: فمن هذه الهمزة بعد الحرف المفتوح امرأة، امرأة، فهنا تقع همزة هنا بعد فتح امرأة، فهذا الذي قال إنه يضعف تضعف فيه الإمالة. ومن هذا بعد حرف مفتوح الذي فصل فيه ساكن براءة، فنلاحظ هنا أن الهمزة هنا وقعت بعد حرف الساكن سبقت بفتحة، فهذا كله ما قال فيه الناظم إنه يضعف تضعف فيه الإمالة. ثم أيضا مباركة، مباركة، وبعد حرف مفتوح الشوكة، وهكذا. فالشاهد أن هذه حروف أكثر كما قال الناظم إذا وقعت بعد فتحة أو بضمة أو بعد ضمة فإنها تضعف فيها الإمالة. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم قال: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلا. هذا المثل الثالث: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلا. نلاحظ أن هناك حروف لم تذكر جمعت في قولهم: فجثت زينب للود شمس، فجثت زينب للود شمس، هذه لم تذكر الحروف. هذه حروف ممالة قولا واحدا، هذه الحروف التي يعني لما ذكر الحروف التي فيها وجهان حق ضغاط عص خضاء، وذكر حروف أكثر، إذا بقيت حروف فجثت زينب لذود جمعة في قولهم فجثت زينب لذود شمس، فاء الفاء الجيم الفاء التاء، فجثت زينب الزاي الياء النون الباء اللام الذال الدال الشين الميم السين، هذه ممالة على كل الأقوال مجموعه في قولهم فجثت زينب لذود شمس، هذه ممالة عند الكسائي قولا واحدا. فإذا يتحصل مما ذكر في هذه المذاهب كلها: المذهب الأول إمالة الحروف 15 بلا شرط، وإمالة الحروف أكثر بشرط وقوعها بعد ياء ساكنة أو كسرة، وعدم إمالتها عند فقد هذا الشرط، وعدم إمالة الحروف العشرة مطلقا. هذا المثل الأول. المثل الثاني: إمالة جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التانيث مطلقا إلا الألف. فعلى كلا المذهبين لا إمالة في ألفه، الألف لا إمالة فيها إذا وقعت قبل هاي التانيث ألف هو الصلاة، فلا تمال الألف قولا واحدا. على كلا المذاهب لا تمال الألف الواقعة قبل تاء التانيث الكسائي بالاتفاق بالاتفاق. فإذا الحروف الهجائية على هذا تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم يمال مطلقا وبلا شرط على مذهبين، وهو الحروف الخمسة عشر المجموعة في قولهم فاجثت زينب لذود شمسين، فاجثت زينب لذود شمسين، هذه الحروف ممالة قولا واحدا على المذهبين. القسم الثاني يمال بشرط أن تسبقه ياء ساكنة أو كسرة على المذهب الأول، وبلا شرط على المذهب الثاني، وهو حروف أكهر الهمزة والكاف والهاء والراء، فهي ممالة بشرط تسبقها ياء ساكنة أو كسرة، وممالة في المذهب الأول المذهب الثاني مطلقا من غير قيد، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي بيّن. فهذا المذهب الثاني أطلق الإمالة للكل، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلة، فلم يشترط هذه القيود في أكهر من غير قيد أو شرط. فإذا المذهب الثالث القسم الثالث لا يمال على المذهب الأول ويمال على المذهب الثاني، وحروف حق ضغاط عصم خضاء، فهذه حروف مستثناة على المذهب الأول، فهي مستثناة لا تمال، وتمال على المذهب الثاني في قوله وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة، دخلت في هذا. فإذا هنا هي داخلة في على وجهين، وجه بمنع الإمالة لأنها مستثناة ويجمعها حق ضغاط عصم خضاء، ووجه تمال عليه وهو داخل في قوله وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. فإذا هي فيها وجهان. القسم الرابع لا يمال على كلا المذهبين وهو الألف، الألف لا تمال على كلا المذهبين، فهي محل اتفاق في عدم إمالتها. ولهذا يقول أحد من نظم في هذا الباب من غير خلف أميلت زينب فجثت، من غير خلف من غير خلف أميلت زينب فجثت لذود شمس لدى هاء الوقوف يرى، من غير خلف أميلت زينب فجثت الشطر الثاني لذود شمس لدى هاء الوقوف يرى، كذاك أكهر بعد الياء إن سكنت، كذاك أكهر بعد الياء إن سكنت أو كسرة وسكون بعدها جبرا، أو كسرة وسكون بعدها جبرا. ومعنى قوله سكون بعدها أي السكون الواقع بين الكسرة وبين الراء، كما نبه عليه الشاطبي في قوله والإسكان ليس بحاجز، والإسكان ليس بحاجز، فهذا معنى قول الناظم هنا وسكون بعدها أي بعد كسرة فصل بين حرف أكهر وبين الكسرة نحو لا عبرة ونحو ذلك، فهذا ما نقول الناظم هنا وسكون بعدها أي بعد كسرة. والخلف في العلو، والخلف في العلو مع حاء، مع حاء بالعين، والخلف في العلو مع حاء له ذكر، والخلف في العلو معنى قوله والخلف في العلو حروف السلاء السبعة خص ضغط القل. والخلف في العلو أي ورد الخلاف في العلو وهي حروف السلاء السبعة خص ضغط القل مع حاء الحاء والألف والعين، فتمت حروف حق ضغاط عصم خضع تمت بهذا. فقوله والخلف في العلو مع حاء له ذكروا، فإذا قلنا حروف السلام علو حروف السلام أضف إليها حاء الحاء والألف والعين فتمت حروف حق ضغاط عصم خضع التي استثناها الشاطبي رحمه الله تعالى على المذهب الأول. فالنظم هنا يقول والخلف جاء بالخلاف طرة واحدة، والخلف في العلو مع حاء له ذكر وبعد فتح وضم أكثر اشتهر، وبعد فتح وضم أكثر اشتهر أي أن حروف أكثر بعد الفتح والضم على مذهب أجاز إمالتها، وبعد فتح وضم أكثر اشتهر. وهذا معنى قول الناظم وبعضهم سوى ألف عند الكسائي من جاذب الشرط، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي من غير شرط في أكثر لا أن يقع قبلها كسر ولا أن يقع قبلها ياء ساكنة، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي من جاذب. هذا ما نقول الناظم وبعد فتح وضم الأكهر اشتهر. واستثني من خص ضغط قض، واستثني من خص ضغط قض حعى ألفا، واستثني من خص ضغط قض حعى ألفا فالفتح فيها بلا خلف له ذكرى. وهنا قلنا حاء فيها الحاء والألف والعين، استثني منها ألف حاء استثني منها ألف، فإذن تبقى من حروف حق ضغاط عصم خضاء اسقط منها الألف فقط، فما تبقى ففي وجهان. فنقصد هنا بقوله واستثني من خص ضغط قض حاء ألفا الحروف حق ضغاط عصم خضاء استثني منها الألف اخرج منها الألف، فما تبقى من حروف ففيه وجهان. وأما الألف فالكل متفقون على إمالتها كما قال فالفتح فيها بلا خلف له ذكرى، فلا خلاف في إمالة فلا خلف في فلا وجه ولا إمالة في الألف إذا سبقت هذه هذا التانيث. يقول الفاسر رحمه الله تعالى معللا هذه الإمالات تعليل توجيه هذه الإمالات، يقول والعلة فيما ذهب إليه من استثنى 14 حرفا ما أنا ذاكره، هذا توجيه لعدم الإمالة في حروف المستثنى. فقال وأما الحروف العشرة المجموعة في قولهم خص حق ضغاط عصم خضاء التي لا تمال على وجه وتمال على وجه آخر، فالمؤلف هنا سيبين علة عدم إمالة كل واحد من هذه الحروف إذا سبقها التنيف. وأما الحروف العشرة المجموعة في قولهم حق ضغاط عصم خضاء فإن منها حروف الاستعلاء، نعم حروف الاستعلاء خص ضغط قض وهي ما عدا الألف والعين والحاء، وهي مانعة للإمالة وهي مانعة للإمالة في الألف في كثير من المواقع التي لا يجوز فيها الإمالة نحو ضال وصاعد. فيقول إن حرف الاستعلاء إذا سبق الألف فإنه لا يمال, ومثل قال نحو ضال وصاعد, فالذي يمنع إمالته وجود حرف الاستعلاء. وهذا المبحث مبحث لغوي, مبحث لغوي أكثر من في القراءة. فكما منعت أن تمال ضال وصاعد كما تمال حاسب, وكانت كذلك منعت إمالة موعظة وخصاصة كما تمال حبة ونعمة. فالشاهد يعني علل رحمه الله تعالى على الوجه الذي لا يميل, وأما وجه الإمالة فهو منقول, وكلاه منقول متواتر, لكن بعض العلماء يعلل عدم إمالة حروف حق ضغاط عاصم خطأ لماذا لم تمل توجيه. وكما قلنا أكثر من مرة أن الرواية هي الحاكمة, فالرواية جاءت بالوجهين في إمالة هذه الحروف حق ضغاط عاصم خطأ, فعلى وجه تمال وعلى وجه آخر لا تمال, والمتفق على عدم إمالته هو الألف منها, فإنها متفق على عدم إمالتها. فيقول جاسر والفقه في ذلك أن الألف فيما مثلت به من اسم فاعل وشبهه مما تمال للمجاورة كسرة أو لياء, إنما تمال طلبا للمناسبة ليجري اللسان على طريقة واحدة. وكما قلت نبحث لغوي طويل ذكره, فمن أراد الرجوع إليه فيراجعه في كتاب الآلي شرح الشاطبي للفاسي كلام نفيس, وكله كما قلت مبحث لغوي جيد مفيد لمن أراد التوسع ومعرفة التوجيه في عدم إمالة هذه الحروف العشرة أكثر. نعود إلى موضوعنا. بهذا يكون قد انتهى باب إمالة هاء التنيف. وشرع الناظم بعد هذا في باب مذاهبهم في الرآت, باب مذاهب القراء في الرآت. وهذه الراء على أقسام, فمن الرآت ما هو مفخم قولا واحدا بالإجماع, ومنها ما هو مرقق قولا واحدا بالاتفاق, ومنها ما فيه وجهان. فالرآت لا تخرج عن هذا, متفق على تفخيمها, متفق على ترقيقها, ما فيه وجهان. والناظم رحمه الله تعالى بدأ بما فيه وجهان, الناظم رحمه الله تعالى بدأ بما فيه وجهان لورش خاصة. وسنتكلم عن مذاهب القراء جميعا في هذا الباب, باب الرآت وأحكام الرآت, بعد أربعة أبيات حينما نصل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذاهب القراء في قوله وترقيقها مكتوبة عند وصلهم. فسنذكر مذاهب القراء. نذهب نقول قال الناظم رحمه الله تعالى ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. هذا الباب من أبواب التي خص بها ورش, أي خص بمعظم أحكامها. وكما تقدم أن الناظم قال في المقدمة أن الإمام أو الراوي إذا خص بباب فإنه يذكر ذلك الراوي أو يذكر ذلك الإمام إذا كان قد اختص بأحد الأبواب. وشرف اسمي حيث يسمح نظمه به مدهني. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يدرى فيسمى ويعقل. فهنا هذا الباب من باب خاص الورش باب الرعاة, واكثر الكلام فيه انما هو الورش. قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكرة ياء أو الكسر موصلا. أول التقيق في الحرف هو إنحاف للصوت به أو إنحاف للنطق بذلك الحرف, فالترقيق نوع من التنحيف, تنحيف الصوت. وقد ذكرنا في أيضا أن بعضهم يسمي الإمام ترقيق كذلك, لكن معنا هنا ترقيق في الحرف نفسه, فهو تنحيف الصوت به. فرق من التفخيم تكبير الصوت, والترقيق تنحيف الصوت بذلك الحرف. فقوله ورقق ورش معنا أي نحف الصوت بذلك الحرف ولم يفخمه ولم يكبر الصوت به. ويقابل التفخيم, نعم يقابل الترقيق التفخيم, وهو تغليظ أو تسمين, تسمين الحرف. قوله ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة, يعني أن ورش رقق كل راء مفتوحة أو مضمومة سواء وقف على الكلمة أو وصلها. انظر إليه لم يقل والمكسورة. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء, أن ورش رقق كل راء مفتوحة أو مضمومة. وأما مكسورة فهذه بلا خلاف حكم الترقيق. الراء والمكسورة كما سنبين إن شاء الله مذاهب القراء جميعا في أحكام الراءات, فالراء والمكسورة متفق على كسرها عند كل الرجال أو رجال, فما تجد لا تجد أحد يفخم هذه الراء إن كانت محركة بالكسر. فقوله هنا إن كانت مفتوحة أو مضمومة بشروط, فإن ورشا رقق كل راء مفتوحة أو مضمومة سواء وقف على الكلمة أو وصلها بما بعدها, إذا كان قبلها ياء ساكنة موصولة بالراء في الكلمة, سواء كانت الياء حرف لين فقط أو كانت حرف مد, وسواء كانت الراء متوسطة أو متطرفة, وسواء كانت كلمة فيها الراء مقوة بالتنوين أو مجردة. وهذا التعميم كله أخذ من إطلاقه ورقق ورش كل راء وقبل مسكنة ياء أو الكسر متصلا بها, فلا بد من أن يكون الكسر متصلا حتى يخرج الكسر الذي هو غير متصل. فمثال ذلك كما فيهن خيرات حسان, فيهن خيرات, هذه الراء مفتوحة قبلها ياء ساكنة فورشق بترق, فيهن خيرات, فيهن خيرات حسان. ولله ميراث, ولله ميراث, ولله ميراث السماوات, ولله ميراث السماوات, فورشق بتدقيق هذا الراء. فالمغيرات صبحا, فالمغيرات, فالمغيرات صبحا, فورش رقق هذه الراء. ذلك خير, ذلك خير, بل فعله كبيرهم, بل فعله كبيرهم هذا. وأطعموا البائس الفقير, الفقير, الفقير, وافعلوا الخير قالوا لا ضير, وهكذا. فتحرير رقبة, تحرير, تحرير, تحرير, فورش يقرب بتقيها للراء. وقولنا ياء ساكن احترازا عن المتحركة, كما قال الله جل وعلا ما كان لهم الخيرة, ما كان لهم الخيرة. نعم سبقت هذه الراء بياء لكنها متحركة, ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء، فلا بد أن تكون ياء ساكنة، لكن لو تحركت كما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة، فالراء هنا مفخمة. تقول قبلها ياء، نقول نعم قبلها ياء لكنها ليست ساكنة، فلا بد أن تكون الراء التي يوقعها ورش قبلها ياء ساكنة، فلو تحركت فالراء المفتوحة حكم التفخيم. ما كان لهم الخيرة عند كل، كما قال الله جل وعلا يوم يرون، يوم يرون، الياء هنا مفتوحة يرون، فالراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، فإذا لا موجب لترقيقها. يردون، يردون، الياء هنا قبلها، الراء هنا قبلها ياء مضمومة محركة. فالشاهد أن ورش لا يرقق هذه الراء إلا إذا سبقت بياء ساكنة، فإن تحركت هذه الياء بفتح أو بضم فإنه يفخمها. نعم. وقولنا موصولة بالراء في كلمة، في كلمة واحدة احترازا به عن ياء الواقعة قبل الراء، وكانت في كلمة والراء في كلمة نحو في ريب، وإن كنتم في ريب، في ريب، هذه الياء ساكنة وبعدها راء مفتوحة، فتقول نعم هذه الراء نعم سبقت بياء ساكنة لكنها في كلمة أخرى. وإن كنتم في ريب، فالياء الساكنة فصل بينها وبين الراء، فالياء في كلمة والراء في كلمة، ونحن نشيط في ترقيق الراء أن تكون معها في كلمتها، في كلمتها. وهذا ونحو قوله تعالى مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم، فتلاحظ أن الراء هنا مضمومة، نعم قبلها ياء ساكنة، لماذا لا نرققها في مقنعي رؤوسنا؟ نقول أن الياء قد وقعت في كلمة أخرى، فالشرط ترقيق هذا الراء أن تكون الياء الساكنة مع الراء في كلمتها، فلو فصلت فحينئذ تعامل الراء فتحا أو ضما بالتفخيم كما هو المذهب عند القراء. قال أو الكسر موصلا، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، فمعناه أيضا هذا شرط آخر، معناه أن ورش يرقق الراء أيضا المفتوحة والمضمومة إذا كان قبلها كسر موصول بالراء، كسر موصول بالراء في كلمة واحدة. فيقولون أي كسر لازم، بعضهم يقول إن سبقت بكسر لازم بمعنى أنه غير منفصل غير مستقل، فهذا شرط آخر لترقيق الراء لورش إن سبقت بكسر لازم من كسر متصل بالراء غير منفصل عنها، نحو وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، وكلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه، هذه الراء هنا مرققة لورش، كلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه، فترقق هذه الراء لأنها سبقت بكسر متصل بها. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا، فالمدبرات، فهذه الراء هنا مرققة لوقوع كسر قبلها متصل بها، فنقول فالمدبرات، فالراء هنا مرققة لوقوع الكسر. قيرادة، قيرادة، قيرا، قيرا، قيرا، قيرادة، خاسي، فهذه الراء هنا حكم ترقيق لورش كذلك لأنها سبقت بكسر، حتى لو كان الحرف المكسور حرف السلاء ما يضر ما دام أن الكسر قد سبق هذه الراء، حتى لو كان كسر في حرف السلاء، فمثلا قرادة الحرف المكسور هنا حرف السلاء والقاف، فلما كسر وولي الكسر هذه الراء فحكمه الترقيق، فنقول قرادة خاسئين. إلا مراء ظاهرا، إلا مراء ظاهرا ظاهرا، إلا مراء ظاهرا، هذه هنا كسرتان وليت الراء، إلا مراء ظاهرا، فهذه كسرة الأولى والكسرة الثانية، ووقعت الراء بعد كسرة متصلة بهما فحكمهما الترقيق كلتا الرأيين، فنقول فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ظاهرا، ترقيق هنا في كلتا الرأيين. يبشرهم ربهم، يبشرهم، فتلاحظ هنا الترقيق في هذه الراء المضمومة لوقوعها بعد كسرة، يبشرهم يبشرهم، فحكم هذه الراء الترقيق. الآمرون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآمرون لينذر من كان حيا، لينذر لينذر لينذر، هذا الراء قبلها كسرة فتتفخر الورش فتقول لينذر من كان حيا، وهكذا شاكرا إلى آخره. فشاهد أن هذه الراء متى وليها كسر متصل بها وجب ترقيقها مفتوحة أو مضمومة لورش، ومعنى كون الكسر متصلا بالراء احترازا عن الكسر الذي ليس متصلا بها، نحو قوله تعالى سواء كان في كلمة أخرى، نحو أشداء على الكفار رحماء، على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، معنى راء مكسورة وبعدها راء مضمومة، فهل نرقق الورش نقول لا؟ قال لا، لأن هذا الكسر منفصل عن الراء الثانية، أشداء على الكفار هذا كسر منفصل، رحماء كلمة مستقلة أخرى، فإذا هذا الكسر غير متصل بالراء ولهذا تفخم الراء، شداء على الكفار رحماء بينهم، فنفخم هذه الراء الثانية. تقول لماذا؟ نقول لأن الكسر الذي قبلها غير متصل بها، فلهذا لا ترقق هذا الراء على مذهب ورش. كذلك في قوله تعالى قد يكون الكسر يظن أنه متصل لكنه في الحقيقة منفصل، كما في قوله وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، فتقول هذه الراء هنا مفتوحة بعد كسر ظاهره أنه متصل بها، إن لماذا لا نرقق نقول برشيد؟ لا، قل لا، الكسر هنا منفصل، هذه باء حرف جر، حرف الجر في حكم مستقل، يعامل حرف الجر في حكم مستقل عن الكلمة التي دخل عليها، وما أمر فرعون برا، فخم الراء، برشيد، فنقول يمتنع هنا الترقيق لأن الباء وإن كانت في ظاهرها مكسورة داخل على الراء لكنها حرف جر، وحرف الجر وحروف الجر في حكم مستقل عن الحروف الداخلة عليها، فإذا هذه ونحو قوله تعالى بربوة بربوة كذلك هذه الراء هنا المفتوحة سبقت بكسر في الباء ولكن الباء كما قلنا حرف جر إذن فهي في حكم مستقلة فلا ترقق هذا النوع من الراءات وتنبه له أن قد يخطئ في القارئ حينما يرى مثل هذه الراءات متصلة بهذه الكسرات فيظن أنها متصلة بها فيقول لا فحروف الجر المكسورة الداخلة على الراءات فيها في حكم مستقل فلاحظ أنها حرف مستقل منفصل فعاملها على أنها منفصلة وما أمر فرعون برشيد بربوة وهكذا كقول تعالى لن نؤمن لرقيك لرقيك ليرو أيضا حرف جر هذه وهي متصلة اللام هي متصلة بالراء كسر متصل لن نؤمن لرقيك ليرو فتقول لماذا لا نرق ليرو لا نقول لا فأفهم قاعدة أن حروف الجر في حكم منفصلة فتعاملها على هذا أن الكسر فيها في كلمة مستقلة فالراء بعد هذه كلمة أخرى فقد حصل فصل بين الراء وبين الكسر بسبب حرف الجر لأنه يعامل مستقلا فإذا هذا من قول الناظم ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا فلو انفصل فإنه يعتبر مستقلا عنها قال قول الناظم رحمه الله تعالى ولم يرى فصلا قال الناظم رحمه الله تعالى ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كمل ولم يرى فصلا معناه أنه إذا وقع بين كسر اللازم الموصول بين الراء بين الكسرة وبين الراء حرف ساكن بين ورش لا يعتد بهذا الساكن ولا يعتبره فاصلا وحاجزا يمنع ترقيق الراء هذه أيضا الحرف الذي يقع بين الكسرة وبين الراء إما أن يكون حرف استعلاء وإما أن يكون حرف مستفل حرف مستفلا وهذا ما نقول نعوذ بالله رحمه الله تعالى ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء استثناء من استثناء من استثناء فإذا الحكم الأول أن الحرف الساكن الواقع بعد كسرة وقبل الراء لا يضر ولا وليس حاجزا حصينا يمنع إذا لم يكن حرف استعلاء إذا لم يكن حرف استعلاء فمثال ذلك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وزرك وزرك فتلاحظ هنا أن وزرك حصل سكون بين الكسرة وبين الراء وزرك وزراك قال هذا الساكن لا يعتد ولا يعتبر ما لم يكن حرف استعلاء والحرف هنا حرف استفال فكأن الكسر ولي الراء مباشرة وزراك فترقق الراء تقول وزراك وزراك فنرقق هذا الراء لما كان هذا الحرف حرفا مستفلا فإذا وكقوله ذكرك ذكرك ذكرك فحصل حرف فاصل بين الكسرة وبين الراء وهو الكاف والكاف حرف مستفل فكأن الراء هنا وليها كسر فنقول ذكرك ذكرك ونحو المحراب المحراب إذ تسور المحراب المحراب فحصل هنا فصل بين الكسرة وبين الراء وهو الحاء الساكنة، فقال هذه الحاء لا يضر، وكأن الراء وليها كسر مباشرة. يتسور المحراب، المحراب، وهكذا الإكرام، وهكذا. فإذا معنى قولنا رحمه الله تعالى ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا، فكل حرف ساكن فصل بين الكسرة والراء ننظر في هذا الحرف، فإن كان حرفا مستفلا فإنه لا يضر وجوده، فكأن الراء وليها كسر مباشرة. وإن كان حرف استعلاء فحينئذ قال هذا هو الذي يعد حاجزا حصينا. ولهذا قوله تعالى اهبطوا مصرا، هذا حرف السلاء. وقوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل علينا إصرا، فحصل فصل بين كسر وبين الراء بحرف الاستعلاء. وقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، إصرهم والأغلال إصرهم، فتلاحظون أن الحرف الفاصل حرف الاستعلاء بين الكسرة وبين الراء. لقومكما بمصر بيوتا، لقوم بمصر ادخلوا مصر، وهكذا افرغ علينا قطرا. فالشاهد انه اذا فصل بين الكسرة وبين الراء حرف الاستعلاء منع الترقيق. إذا فصل بين الكسرة وبين الراء حرف ساكن وكان حرف استعلاء فإنه يمنع الترقيق. فنقول اهبطوا مصرا، ما تقول مصرا، لأن في هذه الحالة تنتقل من تفخيم إلى ترقيق وفيه صعوبة من باب التوجيه، فناسب أن تكون كلاهما مفخمة. مصرا، لا تحمل علينا إصرا، الصاد مفخمة، فتنتقل منها إلى ترقيق فيه عسر. وطبعا هذا كله تحكمه الرواية، الرواية تقول وما جاء عن القراء أن الساكن الفاصل بين الكسرة وبين الراء إن كان حرف استعلاء منع الترقيق. فتنظر في هذا الساكن، فإن كان حرف استعلاء فحينئذ تفخم الراء التي فيها القراءة. فطرة الله، فطرة، فطرة الله، فخم هذا الراء. قوله، فقوله رحمه الله تعالى استثنى من ذلك سوى حرف سوى الخاء. الخاء حرف من حروف الاستعلاء، ومعنى القاعدة أن حرف الاستعلاء إذا فصل بين الكسرة وبين الراء فإنه يعد حاجزا حصينا فيمنع الترقيق. قال إلا حرف الخاء، حرف الخاء إذا فصل بين الكسرة وبين الراء فلا تعتد به وكأنه عامل كما تعامل حرف الاستفهام. وهم بإخراج أخرى، تقول هذا هناك فصل وهو حرف استعلاء خاء؟ قال نقول نعم، إلا أن الناظم قد استثناه من حروف الاستعلاء، فحرف الاستعلاء نعم فاصل حاجز حصين يمنع الترقيق، لكن حرف الاستعلاء قد أخرج منه، فلك أن تعامله كما تعامل حرف الاستفهام في الترقيق. فتقول وهموا بإخراج الرسول، وهكذا. نعم، فإذا قوله وهو محرم عليكم إخراجهم، إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم. كذلك هذه الراء يقول رققها كذلك مع أنها قبل حرف السلاء. نقول النظم قد استثنى حرف الاستعلاء فقال عامله كما تعامل حرف الاستفال وهموا بإخراج الرسول وهموا غير إخراج غير إخراج غير إخراج وظاهروا على إخراجكم على إخراجكم. فإذا هذه القاعدة وهي قاعدة فصل حرف الاستعلاء بين الكسرة والراء فإن حرف الاستعلاء يمنع الترقيق. قال الناظم إلا حرف الخاء من حروف الاستعلاء فإنه إذا فصل بين الكسرة وبين الراء فإن نعامله كما نعامل حرف الاستفال فنرقق الراء بعد الخاء المسروقة بكسرة كما نعامل أي حرف من حروف الاستفال. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. قوله قبل هذا قول الناظم إن كسرة تكون متصلة بالراء قد تكون كسرة هنا عارضة تكون كسرة عارضة وقد تكون كما قلنا متصلة بحرف الجر وقد تكون في حرف همزة عارضة كقول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإن امرأة وإن امرأة لاحظ أن هنا الكسرة هنا كسرة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين وإن امرأة امرأة ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء فشاهدوا كما قلنا فالكسرة هذه يلاحظ فيها أن تكون متصلة اتصالا حقيقيا لا أن تكون منفصلة بمتصلة بحرف جر أو تكون عارضة كذلك. فإن كانت عارضة أو متصلة بحرف جر فهذه لا يرقق بعدها الراء. قال رحمه الله تعالى وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. وفخمها أي ورش فخم ورش الراء في كل اسم أعجمي وجد فيه سبب الترقيق لا بد من ذلك. وفخمها أي فخم الراء فخم ورش الراء التي فيها موجب الترقيق في كل اسم أعجمي إذا تحقق فيها موجب الترقيق كما سبق من وقوعها بعد ياء ساكنة أو كسر متصل بها. والواقع من في القرآن كما قالوا أسماء ثلاثة إبراهيم إبراهيم يا إبراهيم إب قول الله رحمه الله تعالى وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. فخم ورش الراء في كل اسم أعجمي وجد فيه سبب الترقيق. قالوا والواقع من ذلك في القرآن أسماء ثلاثة إبراهيم إبراهيم فهذه الراء تلاحظ أنها راء مفتوحة سبقت بحرف ساكن قبله كسرة وعلى قواعد ورش أن هذه الراء ترقى على قواعده لولا أنه استثناها ونقص عليها وفخمها في الأعجمي في كل اسم أعجمي لولا أنه لم ينص على ذلك لرققناها. لأن الناظم يقول هناك ولم يرى فصل ساكنا سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فهذه الباء هنا حرف استفهام، فعلى قواعده هذه الراء في إبراهيم ترقق، لكنها قد استثنيت للنص عليها وفخمها في الأعجمي وفي إرمين، فهي تكون مستثناة مما وقع فيه بين الكسرة بين الراء حاجز وهو ساكن غير حصين غير حرف السلاء، غير حرف السلاء إبراهيم الباء ليس حرف السلاء، ومع هذا فإن الناظم أمر بتفخيمها للنص عليها. إسرائيل كذلك، فإن الراء فيها تنطبق عليها قواعد ورش في الترقيق إسراء، فالساكن بين الكسرة وبين الراء حرف السحر المستفيد نحو الإكرام ونحو ذلك، ولكن لما نص على أنها لا ترقق له فإذا تكون هذه أيضا مستثناة مما وقع فيه بين الكسرة وبين الراء حرف مستفل كذلك، فهذه تكون مستثناة من تلك القاعدة وبالنص عليها كذلك كما قال وفخمها في الأعجمي. كذلك عمران، عمران عمران أيضا تنطبق عليه الشروط نفسها في أن الراء مفتوحة قبلها ميم ساكنة قبلها كسرة، فالميم حرف مستفل ليس حرف السلاء، فكان على قواعد ورش أن هذه الألفاظ كلها ترقق كلها لولا النص عليها من قول الناظم وفخمها في الأعجمي. فإذا هذه الألفاظ وإن كانت متوفرة فيها شروط ورش إلا أنه لا يصح لك أن ترقق الراء منها على قواعد ورش التي تقدمت، لأنها مستثناة من ذلك، مستثناة نص على استثنائها، فتقرأ إبراهيم فخمها، إسرائيل فخمها، عمران فخم الراء في كل هذا. فقوله وفخمها في العجمي وفي إيرام، في قول الله جل وعلا إيرام ذات العماد وفخمها في العجمي وفي إيرام، كذلك إيرام هذه تنطبق على قواعد ورش في الترقيق إيرام، الراء مفتوحة قبلها كسر متصل بها، فكانت على قواعده أن نقرأ إيرام إيرام، لكن قال هذه مستثناة نص عليها وفخمها في العجمي وفي لفظ إيرام، فإذا نقول إيرام ذات العماد وتكون مستثناة مما وقعت فيه الراء بعد كسر متصل بها، فلكل قاعدة مستثنيات، فهذه مستثناة، فهذه مستثناة من قواعد ورش. فإذا قول الله جل وعلا إرام ذات العماد فنقرأ بتفخيمها، تقول لماذا؟ ألا تنطبق عليها قواعد ورش؟ نقول نعم تنطبق عليها قواعد ورش في أن الراء مفتوحة إذر كسر متصل بها، لكنه نص على استثنائها، فما دام أنه نص على استثنائها فنلتزم بالنص المستثناء إرام ذا، ولا نقول إرام حسب نص الناظم على ذلك. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتكريرها أي أن الراء كذلك إذا تكررت فإنها تفخم كذلك، نحو قول الله جل وعلا اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا مسجدا ضرارا ضرارا وكفرا، اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه راء هنا مكررة، لكن لاحظ أن الراء الأولى مفتوحة إثر كسرين، فعلى قواعد ورش على كما تعلمنا هذه الراء الأولى حكم الترقيق ضرارا، قال لا ما دام أنها صحبتها راء أخرى فإذا فخمهما معا، اتخذوا مسجدا ضرارا، لماذا؟ قال لأن الثانية مفخمة، فناسب أن يكون المستوى الصوتي على مستوى واحد التفخيم فيهما، فلا تنتقل من ترقيق إلى تفخيم فيكون فيه مشقة في عسر، بخلاف ما لو فخمت جميعا اتخذوا مسجدا ضرارا، ف فيكون أسهل في النطق. أما لقول تضيرارا فيكون فيه صعوبة في هذا. وكما قلت هذا من باب التوجيه. وإلا فالرواية أولا الرواية قالت لا تقرأ هكذا بل اقرأ بتفخيمهما. التوجيه قال لماذا؟ قال لما في الانتقال من ترقيق إلى تفخيم ففيه عسر على اللسان فناسب أن يكون التفخيم فيهما معا. اتخذوا مسجدا ضرارا وقوله تعالى فرارا وهكذا فرارا لوليت منهم فرارا تنطبق على قواعد درش في الأولى هذه لوليت منهم فيرا قواعد درش منطبق عليها لكن قال لا ففخيمهما معا لوليت منهم فرارا. وكقوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت قل لن ينفعكم الفرار وهكذا كما قال وتكريرها فإذا تكررت الراء فإنك ترقق تفخم الأولى لتفخيم الثانية حتى يكون اللفظ متعدلا كما يقول حتى يكون اللفظ ميسورا. وذلك أن الراء الثانية مفخمة إذ لا موجب لترقيقها والراء الأولى وجد سبب تساوي ترقيقها والكسر ما قبلها ولكنها فخمت ليعتدل اللفظ بالتفخيم الرائين لما فيه من تفخيم من انتقال من تفخيم إلى تفخيم فيكون فيه أسهل من انتقال من ترقيق إلى تفخيم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا ما جهلنا من كتابه كما ذكرنا منه ما نسينا أن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضي عنا وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.